في الفترة التي ظهر فيها تشات جي بي تي، ظهر معه أيضا نظام ذكاء اصطناعي، ولكن رشام ذكي اسمه ستيبل ديفيوجن. هذا النظام يرسم لك الصورة بناء على طلبك. يعني نحن عندما نريد الحصول على صورة حاليا، ماذا نفعل؟ إما أن نذهب إلى محركات البحث المختلفة ونكتب الصورة في محرك البحث، ثم نضغط على خانة الصور حتى نختار الصورة الأقرب لمرادنا، وإما أن نرسمها نحن، وإما أن نستفيد من تطبيقات الرسم المختلفة. هذا النظام يوجد فيه خانة تكست، نص، تكتب في هذا النص مرادك، الصورة التي تريدها. قل مثلا اكتب لي أو ارسم لي حديقة فيها 5 أشجار وفيها طفل لون شعره أصفر ويعني عيونه زرقاء ولابس قميص أسود. يرسمها لك، يقول له مثلا ارسم لي مجرة درب التبانة، يرسمها لك. تطلب منه أن يرسم لك الجهاز التنفسي، يرسمه لك. يعني أنت تقدم له الطلب وهو يعطيك إياه، ويعطيك مجموعة خيارات طبعا أكثر من صورة، وهو طبعا ليس بالدقة والإحكام اللي نملكها نحن في خيالنا. يعني أنت تستطيع أن تتخيل أي شيء تبيه، يعني خيال ليس له حدود ولا قيود، لكن النظام هذا يحل جزء كبير من المشكلة هذه، مشكلة الحصول على الصورة التي تريدها أنت. فهو ثورة في هذا المجال للأمانة، يعني يعتبر طفرة في عالم التصميم، ويمكنك أن تستفيد منه في مجالات كثيرة، مجالات لا حصر لها. تريد أن تستخدم صور غير مكررة، غير موجودة عند الآخرين، صور من إبداعك أنت، من خلقك، من إنتاجك، تكتب النص وهو يقدمه لك. النظام موجود على الـ iOS Stable Diffusion، وكذلك موجود على الأونلاين الموقع، ومفتوح متاح. قبل ذلك أتوقع يعني في البداية كان غير متاح للجميع، لكن حاليا هو متاح لكل الناس، وستتوالى مثل هذه الأنظمة. يعني نحن فعليا دخلنا في عالم الذكاء الاصطناعي، في مرحلة الذكاء الاصطناعي، بدءا من شات جي بي تي هو اللي افتتح المرحلة هذه، وستتوالى إلى أن ما نقدر نلحق عليها يعني من كثرتها. وأنا متأكد بأنه سيفيد كثير من الناس في مجالات مختلفة، حتى في مجال التصميم. يعني أعتقد بأنه يقضي على سوق التصميم إلى نسبة كبيرة، أتوقع أنه سوف يضرب هذا السوق ضربة قاسية، مثل ما أن تشات جي بي تي ضرب سوق المبرمجين. الآن مع تشات جي بي تي أنت ما تحتاج إلى مبرمج خبير يعني يعطيك أكواد من الصفر، يعني from scratch. تشات جي بي تي يعطيك الأكواد التي تحتاجها، ربما تحتاج بعض التعديلات. كذلك هذا النظام ستيبل ديفيوجن أعتقد بأنه سوف يجعل مهارة التصميم من الماضي والتعامل معه باللغة الإنجليزية. لكن بإمكانك الاستفادة من خدمة الترجمة التي تقدمها جوجل، اكتب المواصفات التي تريدها ثم ترجمها للغة الإنجليزية وضعها في النظام وهو سوف يقدمها لك. هذا هو موقع النظام، استفيدوا منه وجربوه.